وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن عبادك البؤساء الفقيرون المستغيثون الوجلون الخائفون، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاطع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك أجسادهم وفاضت لك أعينهم. اللهم أعط كل واحد منا مسألته يا حي يا قيوم، إنك تعلم ما في أنفسنا وتعلم حاجاتنا. اللهم أعط كل واحد منا مسألته يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.